الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الطهارة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: كالموجود بعد العشرة أو في العشرة بعد أيام عادة مع تجاوز العشرة، إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر أو يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة فصاعدا من أيام النفاس. كان الكلام في دم الاستحاضة. ذكرنا بعض موارد دم الاستحاضة، وقلنا بأنه إذا كان للمرأة عادة وصادف دم الحيض مع دم النفاس، هنا تارة أن المرأة ليس لها عادة عددية، فهنا تجعل المرأة كل هذه العشرة أيام ما بعد الولادة دم نفاس، وما زاد على ذلك فهو ويعلم من المصنف أخرى المسألة إلى مسألة النفاس، باعتبار أن هذه المسائل مرتبطة بالنفاس، وستأتي التفاصيل وسائل بعد ذلك. عليه الأخوات، إذا كانت المرأة ليس لها عادة عددية منتظمة، فهنا تجعل عشرة أيام لدم النفاس، وما زاد عن ذلك فهو دم الاستحاضة. وإذا كان لها عادة، فهذه العادة افترض أنها كانت سبعة أيام، فتجعل هذه السبعة أيام دم نفاس، وما زاد عن ذلك فهو دم استحاضة. ولكن لكي نحكم على الزائد المتجاوز على العشرة، نحكم عليه بأنه دم الاستحاضة. عليكم السلام ورحمة الله. لكي نحكم على الدم الزائد على العادة والمتجاوز للعشرة، يعني هذه المرأة عادتها سبعة أيام، فتجاوز الدم عن العادة ثم تجاوز الدم عن العشرة، فهنا لكي نحكم على هذا الدم الزائد على العشرة بأنه دم استحاضة، لا بد من توفر شرائط ثلاث، فإذا انتفت أي واحدة من هذه الشرائط فإنه لا يحكم على الدم بأنه دم استحاضة. خب، ما هي تلك الشرائط الثلاث؟ يقول: أولا، إذا لم يتخلله نقاء الطهر. بمعنى يعني أن هذه المرأة كانت عادتها، سلام عليكم، أن هذه المرأة كانت عادتها سبعة أيام، وصادف دم عادتها مع دم النفاس، فتجعل أيام دم النفاس مطابقا لأيام دم العادة سبعة، وما زاد عن ذلك تجعله ماذا؟ استحاضة. الآن لو فرضنا بأنه في اليوم السابع انقطع الدم، ولكنه جاءها في اليوم السابع عشر بعد النفاس، هذه المرأة ولدت في اليوم الأول من الشهر ولها عادة عددية سبعة أيام، وجاءها الدم في هذه السبعة أيام فتجعله دم نفاس، ثم انقطع الدم في اليوم السابع، ثم جاءها في اليوم السابع عشر، هذا عندما يأتيها في اليوم السابع عشر تجعله دم استحاضة أم دم حيض؟ هنا نقول تجعله دم حيض. لماذا؟ باعتبار أنه تقدم فيما سبق أن كل ما أمكن أن يكون حيض فهو حيض، وهذه لا بد أن يتخلل بين الحيض وبين النفاس 10 أيام، وهذه تخلل ماذا بين حيضها ونفاسها ماذا 10 أيام. أما إذا كان دون ذلك فالدم ماذا؟ دم استحاضة. يعني إذا جاءها في اليوم 15 هذا الدم فتعتبره دم استحاضة، لأنه لم يتخلل بين دم النفاس وبين دم الحيض 10 أيام، وإنما هو أقل من 10 أيام. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني هو أنه استلغوا أن هذه المرأة عادتها الشهرية تبدأ من اليوم 20. عادتها الشهرية لا تبدأ من أين؟ من يوم الأول. هذه المرأة رأت دم النفاس، ولدت في أول يوم من الشهر، ومضى عليها 10 أيام دم النفاس، ثم في اليوم 20 رأت الدم. هذا في اليوم 20 دم الحيض أم دم الاستحاضة؟ أيضا دم الحيض. لماذا؟ لأنه مضى 10 أيام بين دم النفاس وبين دم الحيض. فإذا صادف الدم أقل، فإذا صادف الدم ما هو أيام عادتها الحيضية، عند ذلك تجعله ماذا؟ دم حيض. أما إذا لم يصادف ذلك، عند ذلك تجعله دم استحاضة. فتشوفون هاي كل المسائل مرتبطة بأحكام اللفاس، لا ارتباط لها بأحكام الاستحاضة. هذه كان ينبغي أن تبين هذه الأحكام عندما نبين مسائل النفاس، وأنه متى يكون دم حيض ومتى يكون دم استحاضة. لأن هناك في مسائل النفاس نحن سنبين أن أحكام النفاس مطابقة في كثير من الأحيان مع أحكام الحيض. الحالة الثالثة وهو أنه إذا كانت الشرائط موجودة والدم كان بصفات الحيض، فهنا تجعله حيضا أم تجعله استحاضة؟ نحن قلنا أنه دم الحيض يميز إما على أساس العادة وإما على أساس الصفات. هذا الدم إذا كان فيه صفات الحيض فتجعله دم حيض أيضا. فإذا لكي يجعل هذا الدم بعد دم النفاس، يجعل دم استحاضة، لا بد أن لا يتخلله النقاء أقل الطهر، وإلا إذا تخلله فهو دم حيض. وكذلك لا بد أن لا يصادف أيام عادتها الشهرية، وإلا إذا صادف فهو دم الحيض. وكذلك لا بد أن لا يحصل فيه صفات الحيض، وإلا إذا حصل فيه صفات الحيض فهو حيضون. إذا لكي نحكم على الدم الزائد على 10 بعد دم النفاس بأنه دم استحاضة، لا بد أن لا توجد هذه الأمور الثلاثة، وإلا إذا وجدت واحدة من هذه الأمور الثلاثة فيكون الدم دم حيض ولا يكون دم استحاضة. فلهذا قال: أو بعد اليأس ببلوغ 50 أو 60 على التفصيل، أو بعد النفاس. دم الاستحاضة قد يتحقق بعد دم النفاس، ولكن إذا أردنا أن نثبت أن هذا دم الاستحاضة بعد دم النفاس نحتاج إلى هذه الشرائط: كالموجود بعد 10. هذه إذا لم يكن للمرأة عادة، كما ذكرنا بالأمس من أن المرأة إذا لم يكن لها عادة عددية فتجعل 10 أيام دم النفاس، وما زاد على ذلك تجعله ماذا؟ دم استحاضة. أو تجعل دم النفاس في 10 بعد أيام العادة، كانت لها عادة 7 أيام وتجاوز الدم وصار أكثر من 10 أيام، 7 منه تجعله دم النفاس وما زاد عن ذلك تجعله ماذا؟ دم استحاضة. أو فيها أي في 10 بعد أيام العادة مع تجاوز 10، ولكن لكي يجعل هذا الدم بعد تجاوز 10 دم استحاضة لا بد إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر، وإلا إذا تخلله نقاء أقل الطهر فهو دم حيض لا دم استحاضة. هذا أولا. أو لم يصادف أيام العادة في الحيض، وإلا إذا صادف أيام العادة الحيضية فهو ماذا؟ فهو حيض وليس باستحاضة. ولكن متى تكون العادة الشهرية؟ يمكن أن يكون حيضا بعد مضي 10 فصاعدا من أيام النفاس، لأنه لا بد أن يكون أقل الطهر بين النفاس والحيض ماذا؟ 10 أيام. من قبيل ما ذكرنا بين حيضتين، قلنا بين حيضتين لا بد أن يتخلله ماذا؟ 10 أيام، ولا يمكن أن يكون أقل من ذلك. أو يحصل في هذا الدم الذي جاء بعد النفاس، أو يحصل فيه تمييز بشرائط الحيض، يعني إذا كان الدم بصفات الحيض فإنه يختم أنه حيض وليس باستحاضة. ودمها أي دم الاستحاضة أصفر وبارد ورطيق وفاتر، يخرج فاترا لا بقوة وبدافع، بخلاف الصفات التي ذكرناها في باب الحيض. في باب الحيض الصفات التي ذكرناها قلنا أسود أو أحمر، ثم قلنا أنه حار، ثم قلنا أنه غليظ قوامه غليظ، ثم قلنا أنه يخرج بقوتين. ودمها أي دم الاستحاضة أصفر بارد رقيق فاتر، أي يخرج بتثاقل وفتور لا بقوة ودفء لا بدفع، غالبا دم الاستحاضة هكذا. وإلا بعض الأحيان إذا لم يمكن أن يكون الدم حي فهو استحاضة وإن لم يكن بهذه الصفات، يعني نفس قاعدة الإمكان التي ذكرناها هناك أيضا تأتي هنا، يعني إذا لم يكن دم الاستحاضة بهذه الصفات ولكن لم يكن أيضا بالإمكان أن يكون ماذا؟ دم حيض لعدم توفر الشرائط، فهنا نحكم على هذا الدم بأنه استحاضة وإن لم تتوافر فيه هذه الصفات. قال ومقابل الغالب ما تجده المرأة في الوقت المذكور فإنه يحكم بكونه استحاضة وإن كان بصفة دم الحيض لعدم إمكانه أن يكون حيضان، يعني قاعدة الإمكان لا تجري حتى نثبت أنه حيضان. ثم إن الاستحاضة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، هذه عندما نقول تنقسم إلى أقسام ثلاثة من حيث كثرة الدم أو قلة الدم، لأنه إذا كان الدم كثيرا فله حكم، وإذا كان الدم متوسطا فله حكم، وإذا كان الدم قليلا فله حكم آخر. فكيف تستطيع المرأة أن تميز أن استحاضتها كبيرة أو صغيرة أو متوسطة؟ هنا يقول الماتن وتبعا لذلك الشارح بأنه تختبر نفسها، وذلك بأن تدخل مقدارا من القطن في الموضع المقصود، فهنا تارة تخرج هذه القطنة ملطخة بالدم ولكن بلا أن يكون الدم قد استوعب القطنة، فهذه استحاضة صغيرة فيها مقدار من الدم ملطخة بالدم في مقدار، أما القطنة غير مستوعبة بالدم. وإذا كانت القطنة مستوعبة بالدم ولا أقل أغلبها قد استوعبها الدم، فهذه الاستحاضة تسمى استحاضة متوسطة. وأما إذا كان الدم قد استوعب القطنة وسال من القطنة إلى الخرقة التي تكون فوق القطنة أو إلى فخذ المرأة، فهنا تكون الاستحاضة استحاضة كبيرة. إذن أقسام الاستحاضة ثلاثة، إما استحاضة صغيرة، إما متوسطة، وإما كبيرة. أما حكم الاستحاضة الصغيرة فهذه حكمها أو القليلة فهذه حكمها هو أنه تتوضأ لكل صلاة بوضوء، سواء كانت الصلاة واجبة أو كانت الصلاة مستحبة، يعني الصلوات الخمس اليومية لا بد أن تأتي بوضوءات خمسة، طبعا مع تغيير القطنة أو تطهير القطنة وتطهير المحل والموضع المخصوص، هذا إذا كانت الاستحاضة قليلة. وأما إذا كانت الاستحاضة متوسطة فهنا بالإضافة إلى الوضوءات الخمسة لا بد أن تأتي بغسل قبل أذان الصبح قبل صلاة الصبح. أما إذا كانت الاستحاضة كبيرة، فهنا لابد أن تأتي بثلاثة أغسال مع خمسة وضوءات: غسل لصلاة الصبح، وغسل ووضوءين للظهرين، وغسل ووضوءين للعشاءين. هذه هي أحكام الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة. ثم الاستحاضة تنقسم من حيث الدم، هذا الانقسام بلحاظ كثرة الدم وقلة الدم. ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة. لماذا؟ لأنها أي المستحاضة إما أن لا تغمس القطن أجمع ظاهرا وباطنا، بل تكون القطنة ملطخة بالدم بلا أن يستوعب الدم هذه القطنة، فهذه هي القليلة. أو تغمسها كذلك، يعني أن الدم يستوعب القطنة الموضوع في المكان المعين، أو تغمسها كذلك ولكن لا تسيل عنها، فهذه هي الاستحاضة المتوسطة. أو تغمسها وتسيل عنها، فهذه هي الاستحاضة الكبيرة. قال: أو تغمسها كذلك، يعني أجمع ظاهرا وباطنا ولا تسيل عنها بنفسه أي الدم إلى غيرها، إلى غير الاستحاضة من الدم. قال: فهنا الاستحاضة متوسطة. أو تسيل عن القطنة إلى الخرقة، فهذه الاستحاضة تكون ماذا؟ كثيرة أو كبيرة. طب ما هي الأحكام؟ قال: فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغيير تلك القطنة أو تطهير تلك القطنة، بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى تطهير المحال. قال: لكل صلاة مع تغيير القطنة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن الدماء الثلاثة ليست دم عفو عنها في الصلاة مطلقا، قليل كان ذلك الدم أو كثير، أقل من الدرهم البغلي أو أكثر. قال: لعدم العفو عن هذا الدم وهو دم الاستحاضة مطلقا، قليلا كان أم كثيرا. ثم: وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين، لا بد من التطهير أيضا. خب، لماذا لم يذكر المصنف هنا تغيير القطنة؟ هنا لم يذكر وجوب تطهير المحل. يقول: باعتبار أنه نجاسة خبثية، وقد تقدم في الأبحاث السابقة بأن النجاسة الخبثية إذا كانت دم كيف تطهر. قال: وإنما تركه لأنه إزالة خبث، يعني لماذا لم يذكر وجوب إزالة النجاسة عن الموضع المخصوص؟ يقول: لأنها النجاسة الخبثية، وقد تقدم فيما سبق أن الدم كيف يطهر في بحث عندما بحثنا في كيفية تطهير النجاسة. وإنما تركه لأنه إزالة خبث قد علم مما تلف عندما تكلمنا في إزالة النجاسات. قال: وما يغمس القطنة بغير سيل، يعني من غير أن يسيل إلى الخرقة، تزيد على الوضوءات الخمسة للصلوات، تزيد على ما ذكر في الحالة الأولى الغسل للصبح، يعني لصلاة الصبح. فإذا المستحاضة المتوسطة يجب عليها وضوءات خمسة بإضافة الغسل قبل صلاة الصبح. إن كان الغمس أي غمس القطنة قبلها، أي قبل الإتيان بالصلاة، بس لو افترضنا بأن هذه المرأة قبل صلاة الصبح اختبرت نفسها ووجدت أن استحاضتها قليلة وليست بمتوسطة، فهنا يجب عليها ماذا فقط للصلاة؟ الوضوء. ولكنه بعد ذلك صارت استحاضتها ماذا؟ صارت متوسطة، فهنا ماذا يجب عليها أن تفعل؟ يقول بعد هنا حكمها حكم الأول، لا يجب عليها إلا الوضوءات. هذا ظاهر العبارة. ولكنه سيأتي منه في آخر المطلب بأنه لا يقول أن الحكم بشكل آخر سنشير إليه. قال: إن كان الغمس قبلها ولو كانت المرأة صائمة، يعني كان يجب عليها الصوم، قدمت الغسل على الفاجر، لا أنها تؤخر الغسل إلى ما بعد الفاجر لأنه حدث ويجب الاغتسال من، واجتزأت بذلك الغسل قبل الفاجر لصلاة الصبح ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول. أما لو فرضنا بأن القطنة غمست في الدم بعد الانتهاء من الصلاة، حكم هذه المرأة ماذا؟ يقول حكمها كالأول، يعني كما ذكرنا في الحالة الأولى من أنه لا يجب عليها إلا الوضوءات، ولكن هذا سيتنافى مع ما سيذكره بعد ذلك كما سنبين. قال: ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول، هذا حكم الاستحاضة القليلة والمتوسطة وما يسيل. أما لو فرضنا أن القطمة انغمست في الدم وسال الدم عنها، وما يسيل يجب له جميع ما وجب في الحالتين بإضافة شيء، وتزيد عليهما أنها تغتسل أيضا للظهرين بشرط أن تجمع بينهما بين الظهر والعصر، ثم للعشاءين وكذلك بشرط أن تجمع بينهما، بالإضافة إلى ما ذكرنا وهو تغيير القطمة وتغيير وتطهير المحال. قال: وتغيير الخرقة فيهما، أي في الحالتين الوسطى والأخيرة. طب لماذا تحتاج إلى تغيير القطمة؟ قال: لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة، إذن تلك الخرقة التي كانت ملاصقة للقطنة يجب أيضا تغييرها أو تطهيرها أو لا يجب؟ يقول: نعم، في الوسطى باعتبار أن القطنة تكون رطبة وملامسة لمن؟ تكون ملامسة للخرقة، إذن تتنجس. أما إذا فرضنا في الكبرى فواضح باعتبار أن الدم المفروض أنه يسير من القطنة إلى الخرقة، فأيضا يجب التغيير. قال: وتغيير الخرقة، هذا غير تغيير القطمة التي ذكرناها في البحث السابق، لأنه في الأعم الأغلب هناك قطمة قطعة من القطن ثم ماذا فوقه؟ خرقة قطعة من القماش أو أي شيء آخر. وتغيير الخرقة للقطمة، قطعا القطمة لابد أن تلقى، وتغيير الخرقة فيهما أي في الحالتين الوسطى والأخيرة، لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة، وإن لم يتل إليها أي إلى الخرقة الدم، إذن فتنجس الخرقة، فتنجس الخرقة. فإذا نجست الخرقة إما لا بد من تغييرها أو لا بد من تطهيرها. يقول: ومع السللان، يعني في الكبرى والكثيرة، فواضح أيضا لا بد من تغيير الخرقة أو تطهيرها. وفي حكم تغييرها تطهيرها أيضا، يعني نحن عندما نقول تغييرها لا يشرط إلا أن تغير، فلو طهرت وستستطيع أن تستفيد من الخرقة مرة أخرى. وفي حكم تغييرها تطهيرها، وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم. التفتوا لهذه المسألة، افترضوا أن امرأة كانت لها استحاضة كبيرة، استحاضتها كانت كثيرة، يعني في الساعة التاسعة صباحا اختبرت نفسها فوجدت أن الاستحاضة كثيرة لا متوسطة، طب هنا يجب عليها لا أن تغتسل؟ طب لا يجب عليها أن تغتسل الآن، باعتبار إنما يجب عليها الغسل ماذا؟ للظهرين، والمفروض أنه بعد لم يأتي وقت صلاة الظهرين، الظهر والعصر. ولكنه عندما جاء الزوال ودخل وقت صلاة الظهر والعصر، هذه المرأة اختبرت نفسها فوجدت أن استحاضتها متوسطة أو أن استحاضتها قليلة، ماذا يجب ان تعمل؟ هل المعيار الحالة الاولى ام المعيار الحالة التي هي عليها الان؟ ان قلنا ان المعيار الحالة الاولى اذا الان وان كانت استحارتها متوسطة او قليلة ولكن يجب عليها ماذا؟ الغسل للظهرين. وان قلنا المعيار هو وقت الاختبار وانه في وقت الاختبار عندما دخل الوقت كانت استحاضتها متوسطة او كانت استحاضتها قليلة اذا لا يجب عليها الا ماذا؟ الا الوضوء. هنا يقول المصنف بان المعيار الحالة الاولى، لماذا؟ لاستصحاب ذلك الحكم. نعم اذا استمر بها الاستحاضة كانت متوسطة او كانت قليلة واستمر وضعها بعد لا تحتاج ان تغتسل للعشاءين. اما للظهرين مع انه بالاختبار ثبت ان استحاضتها قليلة او متوسطة فلا بد ان تأتي ماذا؟ فلا بد ان تأتي بغسل للظهرين. بخلاف العكس، بخلاف العكس ماذا؟ استحاضتها كانت ماذا؟ قليلة والآن صارت استحاضتها ماذا؟ كثيرة. فهنا إذا كانت استحاضتها كثيرة يعني اختبرت نفسها في الصباح فوجد أن الاستحاضة قليلة فماذا يجب عليها؟ الوضوء فقط. ولكن عند الظهر اختبرت نفسها فوجد أن الاستحاضة ماذا؟ كثيرة، فهنا يجب عليها ان تغتسل ماذا؟ تغتسل للظهرين وتغتسل للعشاءين. فلهذا يقول التفتوا للعبارة شوية دقيقة، قال وانما يجب الغسل سواء كان في المتوسطة ام في الكبيرة والكثيرة، باعتبار ان الغسل كان في المتوسطة والكثيرة والا في القليلة ما كان عندنا غسل. وانما يجب الغسل في هذه الاحوال مع وجود الدم الموجب للغسل قبل فعل الصلاة كما ضربنا مثال يعني في الساعة 9 صباحا، وإن كان ذلك الدم في غير وقت الصلاة، حتى لو ضربنا أنه كان في غير وقت الصلاة ولكنه في وقت الصلاة ماذا صار؟ في وقت الصلاة كانت الاستحاضة قليلة فإنه يجب عليها أن تغتسل. قال وإن كان في غير وقتها ولكن بهذا الشرط، إذا لم تكن قد اغتسلت له أي لذلك الدم الكثير بعده أي بعد ذلك الدم، وإلا إذا كانت مغتسلة بعد لا تحتاج إلى إعادة الغسل الآن. لا بعد باعتبار أنه ثبت الآن حالتها أنها ماذا؟ استحاضتها قليلة، بعد لماذا تغتسل؟ باعتبار ذيك الحالة لم تغتسل الكثيرة ولم تغتسل لها، فلهذا يقول اذا لم تكن قد اغتسلت، واما اذا اغتسلت بعده فانه بعد لا يجب عليها مثلا للعشاءين. فان هذه المرأة للظهرين اغتسلت وللعشاءين قد اغتسلت للظهرين، اذا بعد لا تحتاج الى العشاءين، يعني فيما يرتبط بالعشاءين بعد تنظر الى حالتها الفعلية، حالتها الفعلية استحارتها قليلة او متوسطة لا يجب عليها الغسل. نعم اذا رجعت وصارت استحارتها كثيرة في العشاءين يجب ايضا غسل للعشاءين. قال وان كان في غير وقتها ولكن بهذا الشرط، اذا لم تكن قد اغتسلت له بعده كما ضربنا مثال، وهو ان هذه المرأة اغتسلت للظهرين، فاذا اغتسلت للظهرين بعد لا تحتاج الى ان تغتسل للعشاءين. خب هذا الحكم من اين استفدتموه؟ قال كما يدل عليه خبر صحافة وخبر طويل الذيل المذكور في الوسائل. هذا قول في المسألة، في قبال هذا القول يوجد قول آخر، وهو أن ننظر إلى وقت الغوث إلى وقت الصلاة، نرى أن وقت الصلاة هذه استحارتها متوسطة أو كبيرة أو قليلة، فإن كانت قليلة فلا يجب عليها إلا الوضوء، إن كانت متوسطة فلا يجب عليها إلا الوضوء، وإذا كان صلاة الصبح فيجب عليها الغسل أيضا، إن كانت كثيرة فيجب عليها الوضوء والغسل. لا علاقة لنا أنه قبل الدخول في الصلاة ماذا كان وضع هذا الدم، هل كان كثيرا أو قليلا أو متوسطا، وربما طيل باعتبار وقت الصلاة المعيار هو وقت الصلاة. يقول الشارح ولا شاهد له، هذا القول الآخر لا شاهد عليه لا دليل عليه. هذا تمام الكلام في دليل الاستحاضة. بعد ذلك ننتقل الى القسم الثالث من الدم وهو دم النفاس، لان المرأة قلنا يوجد لها انواع متعددة من الدم يخرج منها، قسم من هذا الدم يسمى بدم النفاس. ودم النفاس ما هو؟ دم النفاس هو ذلك الدم الذي ليس هو دم جرح وليس هو دم مرض، وقارن الولادة او بعد الولادة. اما الدم الذي يأتي قبل الولادة فهو اما دم استحاضة واما دم حيض. اذا المرأة في حالة الطلق اذا كانت اذا خرج منها دم فهو ليس بدم نفاس، نعم اما هو دم استحاضة واما هو دم حيض. اما دم النفاس فيبدأ مع الولادة او بعد ذلك، اما قبل الولادة يعني في حالة المخاض هذا الدم الخارج من المرأة اما هو دم استحاضة اما هو دم حيض، لا يمكن ان يكون دم النفاس. دم النفاس ينحصر في الدم الذي يخرج مع الولادة او يكون بعد الولادة. ما هو مرادكم من بعد الولادة؟ يعني ان المرأة قد تلد الطفل، قد تلد هذا الطفل ولكنه لا يخرج منها دم في اليوم الخامس ترده، اي دم النفاس يبدأ من اليوم الخامس، ايام نفاسها يبدأ من اليوم الخامس. اذا المعيار في دم النفاس هو رؤية الدم اما مع الولادة واما بعد الولادة، ليس المعيار في دم النفاس هو نفس الولادة سواء رأت دما او لم تر دما. هذه الاحكام التي تذكر للنفساء هذه الاحكام انما هي بعد رؤية الدم، اما اذا لم تر الدم ومضى بعد الولادة 10 ايام فهذه المرأة ليست بنفساء، يعني ليس لها احكام النفاس. اقله اي مقدار؟ اقله قطرة واحدة ولو في ثانية واحدة، بخلافه في اقل الحيض قلنا ماذا؟ 3 ايام. اكثره اي مقدار؟ اكثره 10 ايام، ولا يمكن ان يتجاوز عن الـ10 وان كان فيه خلاف. اذا اقله ثانية واكثره ماذا؟ 10، وبشرط ان يكون هذا الدم اما مع الولادة واما بعد الولادة. اما اذا سبق الدم حالة الولادة فهو ليس بدم نفاس. قال واما النفاس بكسر النون فدم الولادة معها، اي مع الولادة، او كما سيأتي بعد ذلك او بعدها، وهذا ماذا؟ حتى يحترز عن الدم الذي يكون قبل الولادة فانه ليس بدم نفاس. قال بان يقارن الدم، دم النفاس، بان يقارن خروج جزء من ذلك المولود وان كان منفصلا. افترضوا ان هذا الطفل تقطع في بطن امه لسبب او لاخر، فبمجرد خروج الجزء الاول من هذا المولود المتقطع اذا خرج معه دم فهو دم ماذا؟ فهو دم النفاس. طبعا اذا لم يكن هناك مرض، لم يكن هناك جرح ونحو ذلك، واما اذا كانت تلك الامور واحتملت انه هذا الدم ليس هو دم النفاس ايضا لا ياتي عليها احكام دم النفاس. قال بان يقارن الدم خروج جزء وان كان منفصلا، ذلك الجزء كاليد كالرجل ونحو ذلك، ولكن مما يعد ادميا، قطعة من جسد آدمي، رجله يده بطنه ونحو ذلك، مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي، من قبيل ماذا؟ من قبيل المضغة، قطعة من اللحم، المضغة هي قطعة من اللحم، المضغة أولا هذا الإنسان هذا الطفل هذا الجنين يبدأ قطعة من الدم وهو العلقة، ثم يكون مضغة يعني قطعة من اللحم. فإذا علمت المرأة أن هذه القطعة من اللحم التي هي المضغة تيقنت أنه هو مبدأ نشوء الآدمي، أيضا إذا خرج الدم مع المضغة تكون ماذا؟ هذا الحكم يكون الدم دم نفاسين. وكذلك في العلقة، العلقة هي القطعة الغليظة من الدم، الدم المتخثر قطعة من الدم. وإذا خرج من المرأة العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ، فهنا يقول إن تيقنت أنه هذه القطعة من الدم ستتحول إلى آدميين، فأيضا يجري على هذه المرأة أحكام دم النفاس. وأما إن لم تتيقن فلا يجري على هذه المرأة أحكام دم النفاس. فلهذا قال مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي، حتى لو كان ذلك المبدأ وإن كان مضغة ولكن مع اليقين بأنه سيكون منشأ لوجود إنسانين. أما العلقة فما هو حكمها؟ قال أما العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ، فإن فرض العلم بكونها أي العلقة مبدأ نشوء إنسان فالحكم كذلك، يعني الدم الخارج مع العلقة حكمه ماذا؟ حكمه دم النفاس، كان دمها نفاسا. إلا أنه بعيد أن الإنسان يستطيع أن يشخص أو المرأة تستطيع أن تشخص أن هذه القطعة من الدم الغليظ الذي خرج منها سيكون مبدأ النشوء آدمي. نعم إذا تيقنت أنه مبدأ النشوء آدمي كما إذا استطاع العلم الحديث أن يثبت هذا المعنى أيضا تجري عليها أحكام دم النفاس. أو بعدها أي بعد الولادة، كما لو ولدت في يوم السادس ولكن لم تر دما الى يوم الاثنين او الثلاثاء او الاربعاء في اليوم الثالث الرابع الخامس ثم رأت الدم، فاذا دم النفاس يبدا من اي يوم؟ يبدا من يوم رؤية الدم لا من يوم الولادة وان لم تر دما، فلهذا قال او بعدها بأن يخرج الدم بعد خروج ذلك المولود الطفل أجمع، فسيخرج بعد ثانية يخرج الدم، بعد خمسة دقائق، بعد ساعة، بعد أي وقت كان. ولو تعدد الجزء يفترض في التوأم، هذا المطلب واضح، لو فرضنا أن امرأة ولدت طفلين، الطفل الأول ولدته ثم رأت دما، وبعد يوم أولدت الطفل الثاني ثم رأت دما، يقول هذا اليوم الأول هو النفاس للطفل الأول واليوم الثاني هو النفاس للطفل الثاني، هنا يتعدد النفاس. لماذا؟ باعتبار أننا قلنا أنه ليس لأقله حد حتى لو كان ثانية واحد. إذن هذه المرأة يتعدد دم نفاسها بتعدد ماذا؟ المولود. حتى ولو افترضنا الاتصال، أضرب مثال حتى يكون أوضح، افترضوا أن هذه المرأة ولدت طفلا وبمجرد أن ولدت الطفل جاءها دم النفاس واستمر 10 أيام، ثم بمجرد ان انتهى اليوم العاشر ولدت ماذا؟ الطفل الثاني، ايضا لها نفاس جديد الى 10 ايام، فيتعدد دم النفاس واحكام دم النفاس بماذا؟ بتعدد المولود، وكذلك بتعدد الجوز. اذا فرضنا ان المولود قد تقطع في بطن امه، فان الجزء الاول له دم نفاس خاص والجزء الثاني له دم نفاس خاص، وفي بعض الأحيان قد يتداخل الدمان معا، يعني دم النفاس الأول مع دم النفاس الثاني من قبيل ماذا؟ سيأتي إن شاء الله بعد ذلك ان المرأة لو كانت لها عادة عددية كسبعة ايام مثلا، فهنا لو فرضنا ان هذه المرأة التي لها عادة عددية سبعة ايام رأت الدم بعد الولادة واستمر سبعة ايام، ثم بعد السبعة ايضا تجاوز الى العشرة ثم تجاوز العشرة، هذه المرأة تجعل دم النفاس كل العشرة او تجعل دم النفاس فقط السبعة؟ ان شاء الله سيأتي نبين ان هذه المرأة تجعل دم نفاسها سبعة ايام، وما زاد على ذلك فيكون ماذا؟ استحاضة. واذا فرضنا ان المرأة التي ولدت في اليوم الاول من الشهر كان لها عادة عددية سبعة ايام وعددها منتظم ايضا، ثم في اليوم الاول ولدت طفلا واستمر الدم عندها خمسة ايام، هذه الخمسة ايام ماذا؟ دم النفاس. في اليوم الخامس ولدت طفلا اخر، هنا في اليوم السادس والسابع يكون متداخل مع ماذا؟ هذا اليوم السادس والسابع الذي هو اليوم الاول للنفاس، اليوم الاول والثاني للنفاس الثاني، ويعتبر ماذا؟ يعتبر سادس وسابع للنفاس الاول. ومن هنا هذه المرأة ايضا سيكون لها دم نفاس سبعة ايام جديدة. يبدأ ماذا؟ يبدأ من النفاس الثاني، من الولادة الثانية. وهنا نجد بعض الأحيان أن الدمين يعني دم النفاسين قد يتداخل أحدهما مع الآخر. قال ولو تعدد الجزء منفصلا، وخرج مرة واحدة، وإلا لو خرج مرة واحدة قله نفاس واحد. أما لو تعدد الجزء، خرج اليد ثم خرجت الرجل وهكذا. قال ولو تعدد الجزء منفصلا او تعدد الولد، فلكل جزء او لكل ولد نفاس وان اتصل النفاسان. من قبيل ما ضربنا مثال ان المولود الاول ولد في اليوم الاول من الشهر وكان له نفاس عشرة ايام، ثم بمجرد ان انتهى اليوم العاشر من النفاس الاول ولدت الثاني او خرجت قطعة ثانية، فهنا لها نفاس اخر عشرة ايام. هنا نجد ان النفاسين هذا احدهما اتصل مع الاخر. قال فلكل اي من الجزئين او الاجزاء المتعددة او من الولدين او الاولاد المتعددين، فلكل نفاس وان اتصل النفاسان من حيث الزمان، لانه لا يشترط في تعدد النفاس ان يوجد فاصل زمني. اخر تتذكرون في احكام الحيض ماذا قلنا؟ قلنا لكي يتعدد الحيض لا بد من اقل الطهر وهو عشرة ايام. في النفاس ايضا لا بد ان يوجد فاصل بين النفاسين، نقول لا يشترط ذلك حتى لو كان احدهما متصل مع الاخر. قال فلكل نفاس وان اتصل ويتداخل منه اي من النفاس دم النفاس ما اتفقا فيه، من قبيل المثال الذي ضربناه اخيرا وهو ان المرأة لها عادة عددية سبعة ايام، فللولد الاول خمسة ايام ثم جاءها الولد الثاني، فهنا يعتبر اليوم الاول والثاني من النفاس الثاني متداخل بين دم نفاسين للاول وللثاني. قال ويتداخل من دم النفاس ما اتفقا فيه. قل لماذا قال الماثل فدم الولادة معها او بعدها؟ يقول الشارح حتى يخرج ذلك الدم الذي يكون قبل الولادة. قال واحترز بالقيدين يعني بقوله معها او بعدها، اما يخرج قبل الولادة فلا يكون نفاسا بل استحاضة الا مع امكان كون الدم ماذا؟ حيضا، فتجد قاعدة امكان ونحكم بانه دم حيضين. خب اقله ما هو؟ قال اقله في آن واحد، واقله مسمى وهو وجود الدم في لحظتين، فيجب الغسل بانقطاع ذلك الدم بعد تلك اللحظة. اذا ليس حكمه كالحيض لابد ان يستمر ثلاثة ايام متوالية. ولو لم تر دما فلا نفاس عندنا بخلاف العامة. فإن المعيار في أحكام النفاس أن تر الدم، أما لو لم تر الدم وانتهت 10 أيام بعد ذات الدم الذي يأتي بعد 10 أيام ذاك لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر دمه نفاسين، بل يعتبر دمه استحاضتين. قال ولو لم تر دما فلا نفاس عندنا. وأكثره قدر العادة في الحيض، المرأة هذه التي يأتيها النفاس لها أحكام متعددة. هذه الأحكام التي أشرنا إلى بعض منها ماذا في المسألة السابقة فيما يرتبط بدم الاستحاضة، هذه المرأة التي جاءها دم النفاس تارة أن الدم يتجاوز 10 وأخرى لا يتجاوز 10، فإن لم يتجاوز 10 ولم تكن لها عادة فتجعل جميع 10 ماذا؟ جميعه تجعله دم نفاس. يعني لو استمر هذا الدم 9 أيام فجميع 9 أيام ماذا؟ دم النفاس. إن استمر 10 أيام ولم يتجاوز فجميعه ماذا؟ دم النفاس. أما لو افترضنا أن هذه المرأة كانت لها عادة عددية وتجاوز الدم عادتها العددية دم النفاس ثم تجاوز 10 فما هو الحكم؟ هنا الحكم أن هذه المرأة تجعل أيام عادتها دم نفاس وما زاد عن ذلك تجعله ماذا؟ استحاضة. لهذا قال وأكثره يعني أكثر دم النفاس قدر العادة في الحيض للمعتادة على تقدير تجاوز 10. فإذا كانت لها عادة وتجاوز دم النفاس 10 فتجعل دم النفاس دم عادة أيام عادتها دم نفاس وما زاد عن ذلك تجعله ماذا؟ استحاضة. فلو كانت أيام عادتها العددية 7 إذا دم النفاس تجعله أي أخرى 7 أيام وما زاد عن ذلك الذي وتجاوز 10 تجعله جميعا استحاضة. هذا واضح، وهو أن يكون للمرأة عادة عددية وتجاوز الدم 10 فحكمها أن تجعل أيام عادتها نفاسا وما زاد عن ذلك تجعله استحاضة. هذا كله إذا تجاوز الدم 10. بل لا قلنا أيام عادة عددية هي مو وقتية، عادة عددية ومو وقتية، قلنا بأنه عادتها عددية فقط تعلم أنه عادتها 7 أيام وقت مو مشخص. وأكثره قدر العادة في الحيض للمعتادة يعني للمنتظمة عددا على تقدير تجاوز 10، وإلا يعني وإلا إذا لم يتجاوز 10 فتجعله جميعا ماذا؟ دم نفاسين. وإلا مليم لا غلط غلط بلين لا على تقدير ما عدنا ولا لا. قال وأكثره قدر العادة في الحيض للمعتادة على تقدير تجاوز 10 وإلا فالجميع نفاس. هذا العبارة الشكل الصحيح هو وإلا فالجميع نفاس. حسا وإن تجاوزها الآن نرجع إلى أن تجاوزها قال وإن تجاوزها. الآن إذا افترضنا بأنه كانت لها عادة ذكرنا الحكم، حتى الآن إذا افترضنا أن المرأة لم تكن لها عادة، إذا كانت لها عادة عددية وتأخذ بالعدد، أما إذا لم تكن لها عادة عددية وتجاوز 10 فما لا تفعل؟ تعرف أن المرأة لها عادة عددية ويتجاوز 10 وتجعل أيام العادة هو دم النفاس وما زاد هو دم الاستحاضة، وأخرى أنه لا يتجاوز 10 فتجعل الجميع ماذا؟ دم نفاس، وثالث ماذا؟ وثالثا ليست لها عادة عددية منتظمة مستقيمة وتجاوز الدم العشرة، فماذا تفعل؟ قال وإن تجاوزها العشرة كالحيض فإن لم تكن لها عادة فالعشرة أكثر دم النفاس على المشهود، وما زال يكون ماذا؟ استحاضة. بل تجاوز العشرة دليل، وإن تجاوزها يعني تجاوز العشرة، يعني وإن تجاوز دم النفاس العشرة عشرة أيام. يعني ولكن هناك كان لها عادة، هنا ليس لها عادة. هذيك تجاوز العشرة وكانت لها عادة عددية، هنا تجاوز العشرة وليست لها عادة عددية. يعني من قبيل بالجلد من النفاق من قبيلها. الولي يعني يريد أن يقول بأنه كيف في الحيض أنه دار لها عادة وتتجاوز العشرة، وأخرى ليست لها عادة وتتجاوز العشرة، دم النفاس أيضا كذلك. كانت لها عادة وتتجاوز العشرة، فتجعل أيام عادتها دم نفاس وما زاد استحاضة. وأخرى تتجاوز العشرة وليست لها عادة منتظمة، فهنا تجعل العشرة نفاسا وما زال تجعله استحاضة. فلهذا هنا اضطر أن يكرر وإن تجاوزها، لأنه في السابق التجاوز كان مع وجود العادة، وهنا التجاوز ليس مع وجود العادة. وإن تجاوزها يعني دم النفاس تجاوز العشرة كالحيض إذا تجاوز العشرة، فإن لم تكن لها عادة فالعشرة أكثر دم النفاس على المشهور بين الفقهاء. إذن في الحد الأكثر في دم النفاس ماذا؟ يوجد اختلاف، ولكنه في حد الأكثر بالنسبة إلى دم الحيض ماذا؟ لم يكن هناك اختلاف، وإنما يحصل يأتي. والحمد لله رب العالمين.